صلى على النبي. محمد ليس عليك رخي الله يا محمد كل حين خد حمد الله يا اللهم صل على النبي قبل الشخصية ده يا سلام يا طهرين، ليس عليك.

راحتك يا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد صل على سيدنا النبي محمد. نعم يا حبيبي. اقرا يا عم اقرا. انت غاوي. اقرا لاخوك. الله يرضى عليك يا عم الشيخ محمد. اقرا يا قارئ عذرا. اقرا يا سلكان. امشى غالي. Thank you. النادي اللي انت فوق في الامن نفسه جابني كمان يا اخي انا عندي تعقيب فيه الله يرضى عليك يا شيخ محمد جدع الراجل جدع من المواهب الحلوه جنة سعادة جنة سعادة جنة سعادة والذي أنزل من ونورها يخرج لولا نبينا من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الشيخ محمد الله الله نفرح لهم جميعا نفرح لهم معلش ما يسمعش كلام ابراهيم الصبا لا مفتيك بالخير يا مولاي نعم كنت يا سيدنا وقالوا الحمد لله الذي وانطى جزا الله خيرا.